ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الكلام عن استحباب دخول الكعبة ودخول الحجر. يقول المؤلف رحمه الله: استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل. مر بنا من قبل أن تسمية الحجر بحجر إسماعيل وإن كانت يعني شائعة بين الناس، إلا أنها ليس لها يعني أساس من الصحة، والأحاديث والأخبار كلها تأتي بلفظ الحجر فقط، ليس فيها إضافته إلى إسماعيل. الناس يعني يسمونه حجر إسماعيل يعني ادعاء أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان، يقول أن إسماعيل عليه السلام مدفون داخل الحجر، لكن هذا لم يثبت وليس له يعني إسناد يعتمد عليه، وإنما هي حكايات تتناقل ليس لها أساس من الصحة، فبالتالي ليس هناك يعني ما يصور تسمية هذا الحجر بأنه حجر إسماعيل، وإنما يقال الحجر كما ورد في الأحاديث. ومعروف الحجر هو البناء المدور الذي هو تتمة للكعبة المشرفة. قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا أخبرني بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. فهنا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة هو حامل مفاتيح الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد، وكان معهم بلال أيضا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وأغلق الباب، ولم يدخل ابن عمر رضي الله عنهما، فلم يعني يرى بعينه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلالا رضي الله عنه، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. فيقول: وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. دخول الكعبة والصلاة في الكعبة سنة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان هذا يوم فتح مكة. في فتح مكة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة وحك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما كان فيها من الصور، طمس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها من الصور، كان قد رسموا داخل الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام كطريقة المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وقال يعني قد علموا أنهما ما استقسما بها قط إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكان داخل الكعبة قد أيضا كان بداخلها صورة مريم، وكان بداخلها يعني أشياء، بداخلها حمامة من عيدان، يعني حمامة من خشب، تمثال لحمامة من الخشب، وأشياء يعني داخل الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني طمس كل ما في الكعبة من صور وأزالها صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد استدل العلماء به، قال: وقالوا وهو وإن كان سنة قالوا وهو وإن كان سنة إلا أنه ليس من مناسك الحج، يعني دخول الكعبة وإن كان سنة إلا أنه ليس من مناسك الحج. سنة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن ليس من مناسك الحج يعني أن يدخل الإنسان الكعبة. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. رواه الحاكم بسند صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من الحج في شيء، وذلك إيه؟ حتى لا يتزاحم الناس على دخول الكعبة، ولأن الكعبة مساحتها صغيرة لا يمكن أن تتسع يعني لهذه الملايين من الحجاج ليدخلوها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ونفر قليل من أصحابه، لكن عامة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه لم يدخلوها، ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخولها، ولا حثهم على ذلك. قال: ومن لم يتمكن من دخول الكعبة يستحب له الدخول في الحجر والصلاة فيه، فإن جزءا منه من الكعبة. الحجر ببنائه المعروف يعني منه جزء كبير يعتبر هو من الكعبة، ولكن قريش كما ذكرنا ضاقت بهم النفقة ولم يستطيعوا أن يكملوا بناء الكعبة، وأخرجوا الحجر من الكعبة مع أنه كان جزءا من بناء الكعبة. نعم. طلوع عند الحجر هذا ليس من بناء الكعبة الأصلي، يعني الجدار هذا ما كان موجودا، الجدار اللي هو يفصل بين الكعبة والجدار الكعبة اللي هو جهة الحجر الذي يستقبله المصلي داخل الحجر، يعني يستقبل الجدار الذي في وجهه، هذا ما كان موجودا أصلا من الكعبة. كان بناء الكعبة يعني يشمل الحجر أو يعني معظم الحجر أو يعني جزءا كبيرا من الحجر كان داخلا في بناء الكعبة. فبالتالي الذي يصلي داخل الحجر يعتبر قد صلى داخل الكعبة، الذي يصلي داخل الحجر فهو قد صلى داخل الكعبة، ويحصل يعني يحصل له ثواب هذه السنة بالصلاة داخل الحجر. لذلك يعني إذا صلى الإنسان ركعتين داخل الحجر يكون كأنه صلى داخل الكعبة. قال: روى أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها قال: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري. كل أهلك قد دخل البيت غيري، يعني عائشة رضي الله عنها كانت حائضا يوم حجة الوداع وكذا، يعني كأن بقية أهل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا البيت وهي لم تستطع أن تدخل. فقال: أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب، وهو شيبة بن عثمان ابن طلحة، شيبة ابن عثمان ابن طلحة، وهم حملة مفتاح الكعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم كانت قريشا فيها أسرة بني عبد الدار اللي هم أسرة معروفة الآن بأسرة بني شيبة، كانوا يتوارثون مفتاح الكعبة وهو الحجابة، يسمونه الحجابة، كانوا يتوارثون ذلك يعني أبا عن جد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فجاء العباس وعلي رضي الله عنهما يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحجابة يعني إليهما. العباس يعني جاء يطالب بهذا، وعلي رضي الله عنه جاء يطالب بهذا، أن يكون له الحجابة، أن يتولى هو حمل مفتاح الكعبة، ويكون هو المكلف بفتح باب الكعبة لما في ذلك يعني من شرف وفضل. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال يعني أدعو لي عثمان بن طلحة، أدعو لي عثمان بن طلحة. فدعوا عثمان بن طلحة وهو من بني شيبة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وقال: خذوها خالدة تالدة، قال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، قال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وقالوا نزل في ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء يدخل الكعبة أول مرة طلب المفتاح، وهو طبعا فتح مكة وانتصر، فطلب المفتاح من عثمان بن طلحة وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة ودخل وأماط الصور والأصنام وكذا، أصبح المفتاح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى عثمان بن طلحة ورد إليه المفتاح الذي كان قد أخذه منه، ونزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخذت منه المفتاح فأعد إليه المفتاح الذي أخذته منه، وقال له يعني خذوها خالدة خالدة، يعني يا بني شيبة، يعني فتوارثوا هذا المفتاح، أو بني عبد الدار توارثوا هذا المفتاح لا ينزعها منكم إلا ظالم. فقالوا لأجل هذا لم يجرؤ أحد، يعني لم يجرؤ أحد على منازعتهم، يعني تعاقبت ملوك ودول وأمم، يعني الأمويون والعباسيون والمماليك والأيوبيين والعثمانيين حكموا أيضا الحجاز يعني في بعض الأوقات وكذا، ويعني إلى يعني وقتنا الحالي ما نزعهم يعني ملك من الملوك قط في مفتاح الكعبة، وهم يتوارثونه أبا عن جد إلى يعني منذ أن أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهم يتوارثون يعني المفتاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب، فأرسلت إليه، أرسلت عائشة إلى شيبة ليفتح لها الباب، وكان ذلك في الليل، كان ذلك في الليل، وعائشة رضي الله عنها تريد أن تفتح باب الكعبة لتصلي في الكعبة كما فعلت يعني كما فعل بقية أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيبة ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل، يعني ما سبق أن فتحت الكعبة في الليل لا في جاهلية ولا في إسلام، وقال ما نفتح الكعبة بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص صلي في الحجر، فإن الصلاة في الحجر تعادل الصلاة داخل الكعبة، لأن الحجر هذا هو في الأساس هو جزء من الكعبة. قال السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم، فوضعهما تحتها، وليس بمكة يومئذ من أحد وليس بها ماء. إبراهيم عليه السلام ذهب بوحي من الله سبحانه وتعالى إلى واد غير ذي زرع لمنطقة مكة وليس فيها أحد في ذلك الوقت، لا يسكن فيها أي إنسان، وعبارة عن وادي ليس فيه يعني سوى هذه الشجرة التي فوق بئر زمزم، فوق موضع بئر زمزم الحالي كان هناك دوحة أو شجرة. فوضع هاجر وابنها إسماعيل عند هذه الشجرة، وليس بمكة يومئذ من أحد وليس بها ماء، ليس هناك ماء في مكة. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا يعني عائدا إلى الشام، كان إبراهيم عليه السلام قادم من الشام، وضعهما في هذا الوادي وانصرف راجعا إلى الشام. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء، لا فيه بيت ولا فيه طعام ولا شراب ولا أي يعني شيء من متطلبات الحياة، فقالت له يعني كيف تتركنا في هذا الوادي وتذهب. قالت له ذلك مرارا فجعل لا يلتفت إليها، قالت له ذلك مرارا فجعل لا يلتفت إليها. قالت الله أمرك بهذا، هل الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك أن تتركنا في هذا المكان؟ قال نعم. قال لنا يعني هو عليه السلام يعني ما تركه في هذا المكان الذي ليس فيه يعني مخلوق إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. قالت إذن لا يضيعنا. خلص ما دام الله تعالى هو أمرك بهذا إذن لا يضيعنا الله. أكيد إيه أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل لنا رزقا ويقدر لنا إيه خيرا في هذا المكان. وفي رواية فقالت له إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت قد رضيت. قالت قد رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوة. استقبل البيت يعني مكان البيت، وإلا فلم يكن البيت مبنيا في ذلك الوقت، وما بنى إلا بعدما كبر إسماعيل عليه السلام صار شابا وشاركه في بناء البيت. فإبراهيم عليه السلام لما ابتعد عنه وصاروا لا يرونه استقبل يعني جهة البيت أو مكان البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات التي خلدها الله تعالى في كتابه الكريم ويعني أنزلها في كتابه العزيز. قال وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة، قعدت تحت الشجرة، ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه وترضع ابنها. أم إسماعيل يعني عليها السلام جلست هي وابنها تحت الشجرة وعلقت الشن اللي هو القربة التي فيها الماء، تكون قربة من الجلد، الشن اللي هو قربة من الجلد، فعلقت القربة في فرع من فروع الشجرة وجلست تحت الشجرة تشرب منه وترضع ابنها، تشرب من الماء الذي معها وترضع ابنها وتأكل من التمر الذي معها. قال حتى فني ما في شنها فانقطع دبها واشتد جوع ابنها، نفد ما معها من التمر وما معها من الماء، فبالتالي انقطع درها يعني الحليب يعني الذي كانت ترضع به ابنها، يعني كانت تأكل التمر وتشرب الماء ويعني يكون عندها من اللبن يعني ما يكفي لإرضاع ابنها، فلما نفد الطعام والشراب بالتالي توقف ما كانت اللبن الذي كانت ترضع به ابنها. قال واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط، يعني كأنه يحتضر، يعني كأنه يحتضر وهو على فراش الموت، يعني قد اشتد به الجوع ويتلوى من الجوع وكأن نفسه تكاد يعني تخرج منه من شدة الجوع. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، انطلقت بعيدا عنه، تركته تحت الشجرة اللي هي عند زمزم، وانطلقت ذهبت جهة الصفا والمروة كراهية أن تنظر إليه وهو يموت. يعني هي أم يعني وقلبها يعني لا يتحمل أن ترى ابنها يموت أمامها وهي لا تستطيع أن تساعده بشيء، فتركته وذهبت عند الصفا والمروة كراهية أن تنظر إليه. فقامت على الصفا وهو أقرب جبل يليها، ثم استقبلت الوادي، استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي إنسان مجهود. رفعت طرف درعها، الدرع هو الفستان يعني أو العباءة التي تلبسها، فرفعت طرفها وسعت سعي إنسان مجهود يعني لأن مجهدة من الجوع، فأسرعت لكن إسراع الإنسان المجهد يعني من الجوع ليس الإسراع الشديد. قال حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، مقصود هنا الوادي اللي هو بين الجبلين يعني الصفا والمروة جبلان، وبعدين الأرض يعني تظل تنحدر أو كذا، ثم يأتي وادي منبسط وبعدين يبدأ الارتفاع في اتجاه المروة، فهي يعني ظلت تنزل لغاية ما وصلت إلى المنطقة اللي هي المستوية اللي هي بين الجبلين، فأسرعت فيها، وهي المنطقة اللي هي معلمة الآن بالأضواء الخضراء يعني العلامات المميزة الآن بين الصفا والمروة. طبعا تغير الوضع يعني، سويت الأرض، صارت كلها يعني بمستوى واحد، وبلطت بالرخام، وصار هناك طبق ثاني وكذا، تغير يعني الوضع. لكن المقصود انه كان ايه، المنطقه اللي هي بين العلامتين او بين الاضواء الخضراء التي علم بها المكان، هذه المنطقه كانت هي الوادي الذي بين الجبلين والصحراء، فكانت يعني تسرع في هذا المكان وبعد ذلك ايه تمشي حتى تصل الى المروه. قال فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا، فلم ترى احدا، ففعلت ذلك سبع مرات. يعني عندما تصعد فوق المروة تنظر جهة الصفا، يعني خلاص انقطعت بها يعني تقطعت بها الأسباب، وصارت يعني وهي فوق المروة تنظر إلى الصفا، فيعني تتوهم أنه يعني ربما وجدت عند الصفا أحدا يساعدها، فتذهب إلى الصفا تصعد فوقه تنظر يمينا وشمالا فلا ترى أحدا، فتذهب إلى جبل المروة ربما تجد عنده أحدا، فظلت تفعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، قال صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، يعني هذا هو أصل السعي، أنه اقتداء بهاجر أم إسماعيل عليهما السلام. قال حكمه، هذا أصل السعي، أنه شرع يعني تخليدا لهذه الذكرى ولهؤلاء الأخيار وما بذلوا من تضحية في سبيل الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حكمه اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى آراء ثلاثة، علماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في حكم السعي بين الصفا والمروة. فالقول الأول أنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ورأي أنه سنة، ورأي أنه واجب يجبر بدم كما سنذكر إن شاء الله. القول الأول قال فذهب ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه إلى أن السعي ركن من أركان الحج، إلى أن السعي ركن من أركان الحج، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يجبر بدم ولا غيره. وطبعا يعني المقصود بطل حجه يعني ربما يكون التعبير يعني غير دقيق تماما، يعني لأن القصد أنه يعني لا يتم الحج ولا يكمل، يعني يصبح الحج ناقصا لا يتم ولا يكمل حتى يسعى بين الصفا والمروة، حتى يسعى بين الصفا والمروة. يعني إذا كان رجع إلى بلده، إذا الإنسان مثلا رجع إلى بلده وكان الحج الذي حجه لم يسعى فيه بين الصفا والمروة، فالحج الذي حجه يعني لم يجزئه عن حجة الإسلام، لا يزال حجه ناقصا، ولكن ليس بطل بمعنى يعني أن حجه خلاص لابد أن يعيد الحج من جديد، لكن عليه أن يذهب إلى مكة في أي وقت كان من أوقات السنة، يذهب إلى مكة ويسعى بين الصفا والمروة ليكمل حجه ويتم بذلك. يعني إذا الإنسان جاء الآن بعد ما وصل مثلا لأمريكا وقالت أنا حجيت وما سعيت بين الصفا والمروة، فلا نقول له حجك بطل خلاص وتعيد الحج من جديد، لا نقول له يعني حجك معلق يعني هو إلى الآن غير صحيح وغير مكتمل وليس عليه دم، يعني لا يجبر بدم، ما يكفي أنه هو يبعث، ما يكفي أنه يبعث مثلا أموالا يشترى له شاه وتصبح في مكة وكذا، هذا لا يكفي، ليس هناك حل إلا أن يذهب بنفسه إلى مكة ويسعى بين الصفا والمروة ليكمل حجه الذي كان ناقصا. طبعا هذا كما ذكرنا مذهب مالك والشافعي وإحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب حجة هؤلاء، قال استدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة. أولا قال روى البخاري عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. وهذا كان رأي عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها وهو من الفقهاء، من فقهاء التابعين. فكان عروة يرى أن السعي بين الصفا والمروة سنة، وأن الإنسان إذا لم يسعى بينهما لا شيء عليه، حج صحيح وليس عليه أي شيء، فقط يعني مجرد أنه ترك السنة، إذا فعلها أسيب وإذا لم يفعلها فلا شيء عليه وحجه صحيح. فعروة كان يرى هذا، وعائشة رضي الله عنها كانت ترى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يكون الحج كاملا إلا به. فلما عروة قال لها يعني قال لها أرأيت قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فقال لها إن الآية تفيد أنه يعني ليس على الإنسان حرج إذا سعى بين الصفا والمروة، قال له هذا معناه أنه أيضا ليس عليه حرج إذا لم يسعى بينهما، إن الآية يعني رفعت الحرج عن سعى بين الصفا والمروة، فقال لها هذا معناه أنه إذا لم يسعى بينهما فليس عليه بأس. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، أو يا ابن أختي، يعني هو ابن أختها، يعني قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهم. تقول عائشة رضي الله عنها لو كانت الآية كما، لو كان المعنى يعني كما تزعم أنه لا حرج على الإنسان أن يسعى أو لا يسعى لكانت الآية إيه، فلا جناح عليه ألا يطوف به. قالت له لكن الآية ما قالت لا جناح عليه ألا يطوف، قالت لا جناح عليه أن يطوف. قالت ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. منا اسم إيه؟ صنم. ومشلل هذا اسم مكان كان فيه هذا الصنم. وقالت إنهم كانوا كان الأنصار ينوون بحجهم التقرب لهذا الصنم، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني بعد الإسلام صاروا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. وجاء هذا موضحا في رواية أخرى أن قريشا كانت قد وضعت على الصفا صنما يقال له إساف، ووضعت على المروة صنما يقال له نائلة. صنما وضعت على الصفا صنما على صورة رجل، تمثال على صورة رجل يقال له إساف، وضعوا فوق الصفا، ووضعوا فوق المروة صنما على صورة امرأة يقال له نائلة. وكانوا ينوون يعني بالسعي بين الصفا والمروة، السعي بين إساف ونائلة بين هذين الصنمين، وكانوا يعني يتقربون بذلك، بهذا السعي يتقربون به لهذه الأصنام وكذا. فبعد الإسلام صار الصحابة يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ويعني مرتبط عندهم السعي بين الصفا والمروة لأنه عبادة لهذه الأصنام التي كانت موضوعة فوق الصفا وفوق المروة، وأنهم كانوا يعني يسعون بين الصفا والمروة تقربا للأصنام في الجاهلية، فتحرجوا من ذلك بعد الإسلام. فأنزل الله تعالى فإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن الصفا والمروة هما من شعائر الله التي شرعها الله تعالى لعباده ليتقربوا إليه بالسعي بينهما، وأن السعي بينهما من يعني من شعائر الأنبياء السابقين، وسعى بينهما إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى وحده، وأن المسلم يسعى بينهما قاصدا لذلك التقرب إلى الله، وأنه لا حرج على المسلم أن يسعى بينهما، ليس في ذلك يعني تشبه بأهل الأصنام، لأن أهل الأصنام الذين أحدثوا ذلك أحدثوا الأصنام التي وضعوها، لكن قبل أن يضعوا هذه الأصنام كانت الصفا والمروة خالصة لله، والناس يسعون بينهما لله سبحانه وتعالى. وبعد يعني فتح مكة عاد الأمر إلى ما كان عليه يعني قبل حدوث الشرك وأهله، ورجع السعي بين الصفا والمروة خالصا لله، فلا حرج على الإنسان أن يسعى بينهما. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. طيب هذا دليلهم الأول. والدليل الثاني لمن قال إن السعي بين الصفا والمروة ركن، استدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. هنا سنة بمعنى يعني شيء مشروع، يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس سنة بمعنى الاصطلاح الفقهي بمعنى أنها مستحب، ولكن سنة بمعنى شيء يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وأنا مسلم روى أن عائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يعني أقسمت أن الله تعالى أنه يعني أن الله تعالى لا يتم حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. طبعا هنا عبارة لعمري هذا يعني أسلوب يعني يفيد معنى القسم، لكنه يعني لا يدخل في القسم بغير الله، يعني لا يدخل في القسم بغير الله. لماذا؟ قالوا لأن حروف القسم في لغة العرب، لأن حروف القسم في لغة العرب هي الواو والتاء والباء، قل والله وبالله وتالله، والله وتالله وبالله، هذه حروف القسم الثلاثة. وأما هذه اللام فليست لام، اللام ليست من حروف القسم، ليس هناك اللام ليست من حروف القسم، واللام إذا دخلت هذه تسمى لام ابتداء، تقول مثلا كما في قوله تعالى عمروك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ناحية يعني الإعراب اللغوي يعني أن اللام لام ابتداء وعمرو مبتدأ مرفوع بالضمة وكذا، هنا لعمري. فلذلك يعني هذا الأسلوب يعني ليس قسما، وإن كان يفيد معنى القسم ومعنى التوكيد، لكنه ليس قسما بغير الله، وبالتالي فهو جائز، وقد جاء عن يعني ثابتا عن عائشة رضي الله عنها وحسان بن ثابت رضي الله عنه وفي شعره وآخرون يعني من الصحابة استعملوا هذا في يعني لفظ لعمري ولعمرك. والعمر هو ايه؟ هو العمر، العمر هو الايه؟ هو العمر يعني. فقوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هذا ايه؟ من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقسم بما شاء، يعني فهو من الله سبحانه وتعالى، يعني كانه قسم ايه؟ بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى يقسم بما شاء المخلوقات. لكن بالنسبة للإنسان كما ذكرنا يجوز أن يستعمل لعمري، ولا يعتبر هذا قسما، وإنما يعني أسلوب من أساليب توكيد الكلام، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله الصحابة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قال وعن حبيبة بنت أبي تجراث إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه، حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال رواه ابن ماجه في السنن وأحمد والشافعي. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي، هذا من أدلة الذين قالوا يعني بأنه ركن، وكذلك من أدلة من قال إنه واجب، لأنه شيء يعني قد كتبه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بينهما وقال خذوا عني مناسككم. رابعا ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت، لأنه من المناسك يعني التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر بها وكذا، ولأنه يعني مشترك بين الحج والعمرة، يعني هو هنا يتميز أنه نسك في الحج والعمرة جميعا، يعني قال أن كل ما يعني يلاحظ أن كل الأعمال التي هي نسك في العمرة يعني تكون واجبة في الحج، يعني مثل العمرة، يعني العمرة هي عبارة عن طواف وسعي وبعد ذلك حلق أو تقصير والإحرام من الميقات، فالأشياء التي هي مشروعة في العمرة هي داخلة في الحج، الحج يشتمل على العمرة وزيادة، والأعمال التي يعني تكون ركنا في العمرة ويعني شيئا أساسيا في العمرة لابد أن تكون كذلك في الحج، أن الحج يشتمل على العمرة وزيادة وكذا. طيب هذه حجج الفريق الأول. الفريق الثاني قال وذهب ابن عباس معه. الحديث هذا يعني سيذكر المؤلف بعد قليل يعني أنه ضعفه كثير من العلماء الذين يعني لم يحتجوا به ضعفوا هذا الحديث، لكن يعني حسنه وقواه آخرون أيضا، بعض العلماء قالوا حسن وبعضهم قال ضعيف. الفريق الثاني قال وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين رضي الله عنهم ورحمهم الله، يعني بعضهم الصحابة وبعضهم التابعين، قال ورواية عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه شيء. في رواية عن ابن أحمد وهي قول طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وأنس، قالوا إن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يجب بتركه شيء، يعني من تركه فحجه صحيح مكتمل وليس عليه دم ولا عليه أي شيء، ويعني يكون قد ترك سنة. قال استدلوا بقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مر بنا قول عروة بن الزبير أنه استدل بهذه الآية واحتج بها على خالته عائشة رضي الله عنها. قال ونفي الحرج عن فاعله دليل على وجوبه، فإن هذا رتبة مباح، وإنما تثبت سنيته بقوله من شعائر الله. يعني يريد أن يقول يعني أن الحرج يعني نفي عن فاعل ذلك، والشيء إذا نفي عنه الحرج فهذا يكون مباحا، نفي الحرج عن من طاف بال من سعى بين الصفا والمروة. قال العادة أنه إذا جاء مثلا في آية أو حديث لا حرج على من فعل كذا، معناه أن هذا الشيء مباح، يعني حتى لا يرقى إلى أن يكون مستحبا، يعني أدنى كمان من المستحب، يعني فقط مباح. إذا جاء مثلا لا حرج عليكم أن تفعلوا كذا، فالأصل أن هذه الصيغة تفيد الحل. أين نجد لا حرج أو لا جناح في شيء آخر؟ مثلا لا جناح عليكم، مثلا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، طبعا موضوع القصر برضه في يعني هو يقول ان الاصل يعني ان نفي الجناح هو في الاصل انه للإباحة، يعني هذا هو الاستعمال الاصلي يعني، لكن يقول هنا ارتقت من الإباحة الى السنية بدليل آخر وهو قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما صفها الله بأنها من الشعائر، ثم نفى الجناح عمن فعلها، فنفي الجناح يفيد أنها مباحة، وبعدين وصفت بأنها من الشعائر فتكون سنة فقط. قال وروي في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكان في مصحفهما كذلك فلا جناح عليه ألا يطوف بإثبات لا. ومر بنا أن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان السعي بين الصفا والمروة سنة لكانت ألا يطوف، فهي كذلك في مصحف أبي وابن مسعود. طبعا هناك هذه تطور من القراءات الشاذة، يعني من القراءات الشاذة اللي هي الموجودة في مصاحف بعض الصحابة، وهذه القراءات الشاذة يعني يحتمل أنها من القرآن المنسوخ، يحتمل أنها من القرآن المنسوخ يعني أنها كانت كذلك ثم نسخت والذي استقر عليه، وما في رسم مصحف عثمان هذا آخر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عليه الأمر، فيحتمل أنها من القرآن المنسوخ. وهناك يعني الفقهاء يذكرون احتمالا آخر يقول يحتمل أنها تفسير من الصحابي، الصحابة كانوا يعني ربما وضعوا تفسيرا في القرآن فربما زادوا بعض الكلمات يعني بغرض التفسير أو كذا، لكن هذا الاحتمال مستبعد يعني، هذا الاحتمال مستبعد يعني يبعد أن الصحابة يضعون تفسيرا يعني بحيث يكون بنفس خط القرآن ومخلوطا به بحيث لا يتميز عنه ويتوهم أنه قرآن. فالأرجح يعني أنه يقال يعني أنه قراءة منسوخة يعني كان قراءة ونسخت ورفعت والذي استقر عليه أي الطواف به. فيقول وهذا وإن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا، يعني يقول أن هذا يعني إذا قلنا أنه ليس بقرآن على أساس أنها قراءة شاذة ومنسوخة وكذا، فأقل شيء أنها تكون في رتبة الحديث أو في رتبة التفسير أو من الصحابة للآية أو كذا. قال يعني دليلهم الثاني قال ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي. نسك ذو عدد يعني له عدد من هو نسك ذو عدد يعني له يؤدى 7 مرات. طيب الأنساك التي هي ذو عدد نوعان، نوع يتعلق بالبيت وهو الطواف، الطواف بالبيت هذا له عدد اللي هو 7، وهناك أنساك أخرى لها عدد لكنها لا تتعلق بالبيت اللي هو زي رمي الجمرات وزي مثلا رمي الجمرات هذا يعني له عدد ولكنه لا يتعلق بالبيت. فيقول فقالوا يعني هو نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا، يعني استعملوا هذا كدليل على نفي الركنية. قالوا كما أن رمي الجمرات ليس ركنا من أركان الحج فكذلك السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج. هذا يعني دليل من القياس، يعني هذا دليل من القياس. المقصود أن هذا الفريق يعني من العلماء قال إن السعي بين الصفا والمروة سنة فقط من المستحبات وليس بركن. طيب هناك رأي ثالث وسط بين الرأيين السابقين. قال وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه الدم، ورجح صاحب المغني هذا الرأي. الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني رغم أنه حنبلي وهذا الرأي ليس هو المشهور يعني في مذهب أحمد، ومع ذلك رجحه المؤلف يعني لقوته. فيقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن السعي بين الصفا والمروة سواء في الحج أو العمرة أنه واجب وليس بركن، يعني لا هو يعني سنة بحيث لا إثم على من تركها عامدا وليس عليه دم ولا شيء، وفي نفس الوقت ليست ركنا بحيث يعني يبطل الحج أو العمرة أو يعني عليه أن يعيد الحج أو كذا. ويقول عليه دم يعني من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم، يعني يرسل شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ويجزئه هذا ويكون حجه صحيح. قال وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به. يقول يعني الأدلة التي استدل بها من قالوا إنها إن السعي بين الصفا والمروة ركن هي مجرد أنه أمر به في القرآن والسنة، والأمر بالشيء لا يدل على أنه ركن لأن الواجب هو مأمور به، يعني يقول إن هذه الأدلة تدل فقط على أنه يعني واجب ولا تدل على أنه ركن. الدليل الوحيد يمكن الذي يدل على أنه ركن هو كلام عائشة رضي الله عنها، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا من كلام عائشة رضي الله عنها. قال وقولها معارض بقول من خالفها من الصحابة، خالفها ابن عباس قد سنة وأنس قد سنة، إذن هذا اختلاف من الصحابة، فليس هناك إجماع وليس قول صحابي حجة على صحابي آخر. فبالتالي يعني النصوص التي استدلوا بها يعني مثلا كتب عليكم السعي لا يدل على أنه واجب، لا يدل على أنه ركن، يعني إذا لم يسعى حجه باطل، إنما يدل على أنه يجب السعي كذلك مثلا سن رسول الله الطواف بينهما، كلها إيه يعني أشياء تدل على أن السعي يعني غاية ما في الأمر أنه يكون واجبا لكن ليس ركنا بحيث يبطل الحج أو الأمر كله. وهذا في الحقيقة يعني كما ذكر المؤلف هو أرجح الأقوال، يعني هو أرجح الأقوال. قال بالنسبة لحديث بنت أبي تجرى، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه، يعني في سنده ضعف، هو حديث حبيبة بنت أبي تجرى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي، فيقول أولا من جهة الإسناد يعني في سنده بعض الضعف فلا يقوى يعني يكون دليلا على الركنية، وثانيا حتى لو قلنا إنه صحيح فهو يدل على أنه مكتوب، والمكتوب هو الواجب، إن الله كتب عليكم السعي يعني أوجب عليكم السعي، لا يدل على أنه ركن يبطل الحج بتركه. واضح؟ وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كان على الصفا والمروة، فالآية يعني لا تدل على الركنية، يعني الآية لا تدل على الركنية وإنما رفعت الحرج عمن سعى بين الصفا والمروة، فليس دليلا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان. الخلاصة يعني أن الأرجح أن السعي بين الصفا والمروة واجب من الواجبات، إذا أداه يعني فقد اكتمل حجه، وإذا لم يؤده فإنه يعني إما أن يرجع إلى مكة ويسعى، إما أن يرجع إلى مكة ويسعى ليكمل ما نقصه، أو إذا لم يرجع إلى مكة للسعي فإنه يعني يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، أو يوكل يعني من يذبح له شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ويجزئه ذلك. وطبعا هذا لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، وهذه كانت يعني فتوى الصحابة والتابعين أن من ترك نسكا من مناسك الحج فعليه دم، فأي واجب من واجبات الحج يترك على الإنسان دم ويجزئه دم. طيب بعد ذلك قال شروطه، شروط السعي بين الصفا والمروة. قال يشترط لصحة السعي أمور، هناك أمور لا بد منها يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة. أولا أن يكون بعد طواف، ثانيا أن يكون سبعة أشواط، ثالثا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، رابعا أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني مناسككم. عندنا أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون بعد طواف السعي، بالنسبة لسعي الحج، الحاج مثلا المفرد والقارن عليهما سعي واحد، عليهما سعي واحد، طبعا هذا المفرد عليه سعي واحد والقارن عليه سعي واحد على القول الراجح. هذا السعي ممكن يكون بعد طواف القدوم اللي هو أول طواف عندما يقدم من بلده، يطوف سبعة أشواط وطواف القدوم ويسعى بعدها، خلاص هذا يجزئه عن سعي الحج، أو بعد طواف الإفاضة اللي هو في اليوم العاشر، أو بعد طواف الوداع، يعني الحج يطوف يعني ثلاث مرات، المرة الأولى عند القدوم من بلده ودخول مكة لأول مرة، المرة الثانية في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد ويسمى طواف الإفاضة، واليوم والطواف الثالث اللي هو طواف الوداع قبل المغادرة والرجوع إلى بلده. فالسعي يمكن أن يؤديه الحج بعد أي طواف من هذه الأنواع الثلاثة ويجزئه هذا. طيب بالنسبة لل نعم طبعا بالنسبة لهذا الشرط ورد يعني حديث يعني إن كان يعني اشترط الفقهاء هذا جمهور الفقهاء اشترطوا أن يكون الطواف بعد السعي، لكن في الحقيقة ورد حديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع، من ضمن الأسئلة التي سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يقول رميت قبل أن رمي مثلا حلقت قبل أن أرمي، أو يقول فيقول افعل ولا حرج، أو يقول طفت قبل أن أحلق افعل ولا حرج، فكان من ضمن الأسئلة التي سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف، قال فعل ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. فإذا هذا يفيد أنه لا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف، يمكن أن يكون السعي قبل الطواف ويجزئه ذلك. لكن طبعا هذا ترتيب خلاف الأصل، يعني الأصل أنه يسعى بعد الطواف، لكن هذا إذا أخطأ إنسان يعني سعى قبل الطواف لا نقول له يعني يلزمه إعادة السعي، نقول خلص يعني عفو الله عن ذلك. ولكن الترتيب الصحيح هو أن السعي يكون بعد الطواف، لكن إذا أخطأ وسعى قبل الطواف فالراجح أنه يجزئه ذلك. وطبعا بالنسبة لمن مثلا قلنا إذا مثلا سن بعد ما جاء أمريكا ولا كذا ولا رجع إلى بلده أيا كانت بلده، قال إنه إيه لم يسعى بين الصفا والمروة، فأقول له ارجع إلى مكة وسعى بينهما، وسعى إيه بينهما حتى تكمل حجه. يعني على قول من يقول إن السعي لا يشترط لصحته أن يكون بعد طواف، يلزمه أنه إيه يطوف أولا سبعة أشواط من أجل أن يسعى إيه بعده، من أجل أن يسعى بعده بعد هذا الطواف يعني. نعم. لا ما احنا قلنا يعني قول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني انه لا حرج في تقديم هذه الاعمال بعضها على بعض او تاخيرها، الاعمال التي تعمل يوم النحر، لكنه لا يفيد ان هذا هو الترتيب الصحيح او الافضل او كذا. لا شك الترتيب الاصلي هو الذي جاء في قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني طاف قبل ان يسعى وقال خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني واقتدوا بي. فالترتيب الاساسي والصحيح هو ان يكون الطواف اولا ثم السعي، لكن يعني لو حصل ان شخصا سعى قبل ان يطوف فليس عليه اسم ولا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج يعني لا اسم، ليس عليك اسم في هذا ولا حرج يعني سعيت قبل ان تطوف، لكن يظل الافضل والاحسن ان تطوف اولا ثم تسعى. فقلنا ان يكون بعد طواف، وثانيا الشرط الثاني ان يكون سبعه اشواط، يسعى بين الصفا والمروه سبعه ايه اشواط يعني كامله. والشرط الثالث ان يبدا بالصفا ويختم بالمروه، ان يبدا بالصفا ويختم بالمروه، يعني بدايه السعي من الصفا ونهايه السعي عند المروه. الشرط الرابع كما ذكرنا هو ايه ان يكون السعي في المسعى، بمعنى ان مثلا ايه لو واحد جاء وقف على الصفا وبعدين مشى ايه، طبعا المسعى بينهم يعني خط مستقيم بين الصفا والمروه، فلو جاء انسان وقف عن الصفا وراح طلع ايه من بره كده ولف دايره كبيره لغايه ايه ما وصل للمروه بس من سكه ثانيه، يعني ما مشى مستقيما في المسعى الطريق المستقيم الواصل بين الصفا والمروه، وانما ايه مثلا طلع من بره الحرم كده ولف لفه ورجمنا عند المروه، فهذا لا يجزئه. هذا من شروط صحه السعي ان يكون في المسعى المحدد، يعني ما هو ان يصل من الصفا الى المروه من اي طريق إن كان، لا لابد في الطريق الايه المحدد. نعم صحيح. نعم الطواف تاتي بمعنى يعني الطواف تاتي بمعنى السعي او المشي او يعني الطواف يعني ضرب من المشي يعني او نوع من المشي او فطاف بالبيت يعني مشى حوله يعني مشى حوله. وطبعا بالنسبه للطواف بين الصفا والمروه الله تعالى سماه طوافا ان يطوف بهما من الصفا والمروه مشى، فالطواف بهما يعني المشي بينهما يعني او المشي بينهما. نعم يعني ليس طبعا المقصود ليس المقصود الطواف بالصفا يعني يدور حولها مثلا، لا طبعا المقصود يعني يطوف بهما هنا في حالة الصفا والمروة المقصود أن يمشي بينهما يعني. نعم بالنسبة للدعاء بين الصفا والمروة سيأتينا إن شاء الله الكلام عن الصفا والمروة. طبعا المشروع أنه يعني إذا صعد الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سنأتي سنذكر إن شاء الله الدعاء يعني التوحيد التهليل والتكبير ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، سيأتي إن شاء الله. نعم. لازم يعيد. لا يعيد واحد بس. يعني إذا مثلا أخونا يسأل لو أن شخصا بدأ من المروة فهنا في هذه الحالة الشوط الأول ده اللي هو من المروة إلى الصفا هذا ملغى لا يحتسب. فلما يجي مثلا بعد ما يخلص السبعة لكن بديت من المروة نقول له إيه الشوط الأول اللي أنت خدته من المروة إلى الصفا هذا إيه ملغى لا يحتسب، وعليك أن تعيد إيه شوطا من الصفا إلى المروة بحيث تختم به. فيعني لا نطالبه بإعادة الأشواط السبعة كلها، ولكن فقط يعيد يعيد إيه شوطا واحدا. ذكر المؤلف رحمه الله في الحاشية أن المسافة بين الصفا والمروة 420 مترا، 420 مترا المسافة التي بين الصفا والمروة. نصف كيلو نصف كيلو، الكيلو طبعا 1000 متر. نعم، يعني ممكن نقول أن السبعة أشواط تعمل كام؟ نعم 400، نقول مثلا 400 في 7، 4 في 7 ب 2800، وبعدين 20 في 7 140، و 2800 يعني أقل من ثلاثة كيلو، يعني بشيء أقل من 3 كيلو بشيء يعني يسير، يعني 3 كيلو إلا 80 مترا. نعم دي بالميل بقى نشوف تحسب كم. نعم طبعا، وهي يعني عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا من جرب منكم السعي يعني خاصة في وقت الزحام يعني يكون فيه مشقة، يعني لكن مشقة يعني تحتمل في سبيل الله تعالى. وسيأتي الكلام على مسألة الركوب، يعني طبعا من كان يشق عليه السعي ماشي ممكن أن يسعى راكبا كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي الكلام أيضا على من لم يشق عليه يعني يمكن يسعى راكبا بدون مشقة وأنه يقول يعني هذه الشروط يعني أخذت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. قال فلو سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة وختم بالصفا أو سعى في غير المسعى بطل سعيه. وطبعا إيه يعني بعض هذه المسائل محل خلاف كما ذكر المؤلف في الحاشية. فمسألة اشتراط أن يكون 7 أشواط واشتراط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذان واجبان عند الأحناف وليس إيه وليس شرطين. يعني الأحناف أظن عندهم يعني أنه إذا سعى 5 أشواط يعني يجزئه ويجبر الباقي بدم، إذا سعى 5 أشواط فقط يجزئه عند الأحناف ويجبر الباقي بدم، يعني يكون عليه دم إذا نقص شوطا أو كذا. وكذلك لو بدأ بالمروة وختم بالصفا فبرضه يعتبر في حكم يعني كأنه سعى 6 أشواط بس، فيكون أيضا عليه دم ويجزئه ذلك عند الأحناف. وعند الإمام مالك اشترط إيه موالاة السعي بلا تفريق كثير، هذا الشرط عند الإمام مالك رحمه الله خلافا للجمهور. يعني جمهور العلماء قالوا لا يشترط الموالاة بين أشواط السعي، يعني ممكن مثلا يسعى بعض الأشواط وبعدين مثلا يرتاح شوية ولا يأكل ولا كذا وبعدين يكمل ما بقي من الأشواط. لكن الإمام مالك قال لابد أن تكون إيه متوالية لا يفصل بينها بفاصل زمني طويل. لا هذا من السنن فقط بالنسبة للإسراع أو الهرولة يعني في بين العلمين أو بين العلمتين الأضواء الخضراء اللي العلامات المحددة هذه اللي هي بطن الوادي، فهذه من السنن قال الصعود على الصفا. قال لا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، فإن ترك شيئا لا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتي به. الحمد لله. يقول يعني لا يشترط الصعود يعني إلى أعلى قمة جبل الصفا، فليكفي أن يضع قدمه على بداية الجبل، يعني أول بداية الجبل، يمكن أن يضع قدمه على بداية الجبل بحيث يكون قد استوعب المسافة التي بين الجبلين، يكون استوعب المسافة التي بين الجبلين، بحيث يعني قدمه تلمس جبل الصفا وقدمه تلمس جبل المروة، بحيث يكون استوعب المسافة التي بينهما. لكن الصعود فوق جبل الصفا والصعود فوق جبل المروة ليس من الواجبات. قال: الموالاة في السعي. قال: ولا تشترط الموالاة في السعي، يعني عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمة الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه وأكمله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول، يعني قضاء الحاجة، فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى. تنحى يعني ذهب بعيدا وقضى حاجته يعني بعيدا وكذا، وبعدين طلب ماء وتوضأ وأكمل أتم على ما مضى، أكمل ما بدأ فيه من السعي. قال: رواه سعيد بن منصور. قال: كما تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، هذا تكلمنا عنه في شروط السعي، اللي هي أن يكون بعد طواف أن يطوف أولا ثم يسعى بعد طواف، كما مر بنا السعي يكون بعد طواف، رجع للكلام عن هذه المسألة. يقول: قال في المغني قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى. وروى سعيد بن منصور أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام، وكانت ضخمة، كانت ضخمة الجسم، إنسان يعني إذا كان ثقيل الجسم يعني بدينا كن السعي عليه يعني شاقا يعني ومجهدا يعني، فسعت 3 أيام فرقت السعي، يعني كل يوم قسمت 7 أشواط على 3 أيام، يعني كل يوم 9 شوطين أو في يوم 3 ويومين كل يوم شوطين، تسعى يعني الشوطين وتكتفي به من هذا اليوم، اليوم اللي بعده تأخذ شوطين تانية، وهكذا يعني المشقة يعني السعي عليها وكذا. فإذا هنا يعني تكلم عن مسألتين: مسألة الموالاة داخل السعي نفسه، إن هو يعني بين الأشواط يجوز أن يفصل، قلنا يجوز أن الموالاة لا تشترط، يعني يجوز أن يفصل بفاصل زمني بين الشوط الأول والثاني أو بين الثاني والثالث، وبعدين الموالاة بين الطواف والسعي، يعني قلنا أن السعي يكون بعد طواف، فهل يعني لابد أنه بعد الطواف مباشرة، ولا ممكن أنه يطوف وبعدين بعدها 5-6 ساعات يسعى أو بعدها بفترة طويلة؟ فقال يعني لا يشترط الموالاة بين السعي والطواف ولا بين أشواط السعي نفسها. قال: الطهارة للسعي، يعني هل يشترط الطهارة للسعي، هل يشترط أن يكون متوضئا أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، يعني فعلي كانت عائشة رضي الله عنها حائضا في حجة الوداع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كل أعمال الحاج أديها ما عدا الطواف، فهذا معناه أن السعي من ضمن الأعمال المسموح للحائض أن تعملها، يعني ممكن أنها تسعى وممكن أنها وتقف بعرفة وترمي الجمرات وتبيت بمزدلفة ومنى وكذا، تؤدي كل الأعمال ما عدا الطواف فقط تؤجله. بس طبعا هو من الناحية العملية الذين يقولون مثلا أن السعي لا يكون إلا بعد طواف وهم جمهور الفقهاء، فبالتالي المرأة مثلا إذا كانت يعني ما طافت، إذا كانت ما طافت أي نوع من أنواع الطوافات، يعني ما كانت طافت أي نوع من أنواع الطوافات، فبالتالي إيه لم تستطيع أن تسعى لغاية لما تطهر وتطوف وبعدين تسعى بعد الطواف. لكن قد يحصل أحيانا مثلا أن المرأة إيه تكون مثلا طافت طواف القدوم مثلا، أو من قديمة طافت طواف القدوم أو كذا، وبعدين بعد ما طافت حاضت مثلا، يعني جاءها الحيض بعد أن انتهت من الطواف، فهنا ممكن تسعى وهي حاضت، أو طافت مثلا بعد ما طافت طواف الإفاضة حاضت قبل أن تسعى مثلا، فنقول أنها يمكن أن تسعى وهي حاضت لأن السعي لا يشترط له الطهارة. وطبعا هذا في الصغرى وفي الكبرى. وقالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه سعيد بن منصور. يعني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت هذا، يعني إذا المرأة طافت بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت يمكن أن تسعى بالصفا والمروة. بالنسبة لصلاة الركعتين على أساس إيه؟ أن صلاة الركعتين لابد لها من الطهارة، يعني الطواف بالبيت لا يمكن أن تطوف وهي حائض، وصلاة الركعتين لا يمكن أن تصلي ركعتين وهي حائض. فقالوا يعني إذا هي يعني وقت أن صلت ركعتين كانت طاهرة، وقت أن طافت كانت طاهرة، لا يضر أنها وقت السعي تكون حائضا يعني. طيب هنا سؤال، يعني لو أن المرأة طافت وقبل أن تصلي ركعتين حاضت، قبل أن تصلي ركعتين حاضر، هل يعني لازم أنها تؤخر السعي لغاية ما تصلي ركعتين؟ لا يلزم أنها تؤخر السعي، ممكن أنها تسعى وهي حاضر، يعني يسقط عنها الركعتين حينئذ إذا هي حاضر، فليس عليها أنها تصلي ركعتين، يعني ولا يمكنها أن تصلي ركعتين وهي حاضر عند مقام إبراهيم، ولكن إيه يمكن أن تسعى وهي حاضر. قال وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرهوب شرعا. المستحب طبعا الإنسان يكون على طهارة في السعي من جهة الاستحباب والأفضل، لكن ليس بواجب، وإذا انتقض وضوءه يمكن أن يواصل السعي، خاصة يعني طبعا هذه رخصة، يعني خاصة في أوقاتنا هذه، يعني في الزحام الشديد، وعشان الإنسان يذهب دورات المياه خارج الحرم ويرجع ويقف طابور على دورة المياه، وممكن الموضوع يحتاج مثلا ممكن ساعتين ولا ثلاث ساعات عشان يرجع في أي أوقات الزحام الشديد، أحيانا يعني دورات المياه وكذا تكون مزدحمة جدا، وربما يكون منزله أو الفندق اللي هو نازل فيه مثلا بعيدا يحتاج مواصلة عشان يركب في الزحام أو كذا، ودورات المياه في الحرم تكون يعني مزدحمة وعليها طوابير والناس يعني ومسافة بعيدة وكذا، فالمقصود أنه إذا يعني مثلا انتقد وضوءه مثلا وهو يسعى يمكن أن يواصل السعي ولا حرج عليه. قال المشي والركوب فيه، بالنسبة لحكم الركوب في أثناء السعي بين الصفا والمروة، طبعا حاليا يعني يوجد كما تعلمون يعني يوجد عربات بعجل، يعني مثل عربات المقعدين كان عربات بعجل يعني تدفع وكذا لمن، ولها ممر يعني ممرات مخصوصة تسير فيها وكذا لمن احتاج إليها، يعني يمكن يأخذ واحدة وأحد يدفعه في الممرات المخصصة يعني للساعين على هذه العربات. فيقول المؤلف رحمه الله يجوز السعي راكبا وماشيا والمشي أفضل. يجوز السعي راكبا وماشيا والمشي أفضل، السعي ماشيا أفضل، لكن يجوز السعي راكبا. فإذا احتاج الإنسان أن يسعى راكبا، يعني يجلس على عربة من هذه العربات التي تدفع بالعجل ويسعى راكبا، لا بأس بهذا. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني ابتدأ السعي ماشيا وأراد أن يواصل السعي ماشيا، ولكن ازدحم عليه الناس، ازدحم عليه الناس وأحاطوا به من كل جانب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير حتى يكون إيه يعني عاليا مرتفعا فيراه الناس ويأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني 100,000 حاج كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من 100,000، 120,000 أو وقيل 140,000، فازدحموا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن ينظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى يكون يعني بارزا ويراه الناس ويأخذون عنه بدون إيه الازدحام. قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. يقول له أخبرني عن السعي بين الصفا والمروة هل هو سنة؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة، يعني قريش يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا، قال صدقوا وكذبوا، يعني قال له والله يعني هو من جهة سنة ومن جهة ليس بسنة، فهم يعني صدقوا وكذبوا. طبعا ما وجه صدقوا وكذبوا على أساس يعني هل نقول أن السعي راكبا سنة بمعنى يعني أن إذا قصدوا أنه الأفضل وأن الأحسن، يعني عندما نقول سنة يتبادر إلى ذهن أنه ينبغي أن نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم ونفعل مثله، فقال يعني إذا قصدوا أن السعي بين الصفا والمروة راكبا سنة بمعنى أن المفروض كل حاج يجيب معه البعير ويسعى راكبا وأن هذا أفضل من أن يسعى ماشيا، فيكونون كذبوا في هذا، يعني أخطأوا في هذا وليس هذا بالصحيح، بل السعي ماشيا أفضل. لكن إذا قصدوا سنة بمعنى أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقوا في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، فهو لما قالوا يعني أن قومك يزعمون أن السعي بين الصفا والمروة راكبا سنة قال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا، كيف صدقوا وكذبوا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان كثير من الذين معه يعني لأول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أهل مكة أيضا السكان الأصليين لمكة وكذا، وطبعا من قدم للحج من أهل البلاد المجاورة لمكة مثلا وقدموا وكانوا أول مرة يرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرج العواتق من البيوت، حتى خرج العواتق من البيوت. والعواتق هن الايه الشابات الايه الابكار، الشابات الابكار اللائي لم يتزوج من كذا وفي سن الزواج ولا لم يتزوج بعد، فكانت العاده يعني ان هؤلاء الايه الشابات يعني لا يخرجن يعني الا الى الضروره القصوى، ويعني ويحجبن في البيوت وكذا، فكل يعني ايه يعني لما يضرب المثل يعني لازدحام الناس وخروج جميع الناس يقول حتى العواتق خرجنا من البيوت ينظرن ايه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصرنا يزاحمنا الناس يعني ينظرن يقولن هذا محمد وكذا ينظرن اليه صلى الله عليه وسلم، طبعا تشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم، ويعني حقا للناس يعني ان يزدحموا يعني يتشرفوا برؤيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، لا يضرب الناس بين يديه. وفي رواية أخرى فيها زيادة جميلة يعني أنه كان لا يعني لا يضرب الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني ولا يقال إليك إليك، يعني وسع وسع الرسول معدي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكان الناس يعني ما في حد مثلا ماشي أمامه بعصا ولا كذا يعني يضرب الناس يوسعهم يعني عشان يوسعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يعني يقال ولا حتى ماشي حتى مثلا يصيح في الناس قل اليك اليك وسع وسع الرسول صلى الله عليه وسلم عدي او كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يعني الناس تزدحم عليه يعني لا يضرب الناس بين يديه ولا يقال اليك اليك، يعني ما احد يوسع الناس ولا احد يضربهم حتى يفسحوا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلما كثر عليه الناس ركب، فلما الناس يعني كثر ازدحامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكلهم يريدون أن ينظروا إليه ويعني ويأخذوا عنه كل جزئية من جزئيات الحج. يعني الناس مش مثلا كل واحد يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلاص وينصرف، لا، كل واحد يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف يعني ماذا سيفعل عند الصفا، ماذا سيفعل عند المروة، ماذا سيقول من الأدعية مثلا عند الصفا وعند المروة وعند رمي الجمرات وعند في كل جزئية من جزئيات الحج. الناس مزدحمين حول الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتعلموا منه يعني ماذا سيفعل بالضبط وماذا سيدعو به. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ازدحام الناس ركب، يعني ركب على البعيد بحيث يكون يعني مرتفعا وظاهرا يعني أمامه فيراه الناس بسهولة يعني بدون ازدحام. يقول والمشي والسعي أفضل، رواه مسلم وغيره. هذا تتمة الحديث، يقول ابن عباس والمشي والسعي أفضل، يعني أفضل من من الركوب. طبعا ماذا يقصد بالمشي والسعي؟ يعني يقول السعي في بطن الوادي والمشي فيما سواه، المشي والسعي بين الصفا والمروة، السعي هو الإسراع في بين العالمين، والمشي في بقية المسافة بين الصفا والمروة هذا أفضل من الركوب، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس فسر قوله صدق وكذب، فقل يعني هو يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ركب، لكنه ركب لحاجة، يعني دعت حاجة إلى ركوبه فركب، لكن ليس الركوب أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حث الناس على الركوب ولا فهم الصحابة يعني من فعله صلى الله عليه وسلم من الأفضل الركوب، إنما فهموا أنه يعني ركب لعذر يعني ولحاجة، وهو من أجل أن يقتدي الناس به ومنع الازدحام. لكن يعني كان يعني الصحابة رضي الله عنهم يمشون والمشي هو الأساس وهو الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعني يود أن يمشي لكن ما تمكن من ذلك بسبب الزحام. قال والركوب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه. هنا يعني المؤلف يعقب على الحديث فيقول والركوب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، يعني مكروه يعني بغير حاجة، من لم يكن محتاجا إلى الركوب مثلا لكبر سن أو ضعف جسمه أو مرض أو كذا، يعني من كان لا يحتاج أن يسعى راكبا فيكره له الركوب. بالنسبة للعربات التي تدفع بالعجل وكذا كما ذكرنا، يعني يكره للإنسان أن يعني يسعى راكبا بدون حاجة أو بدون عذر، إذا كان إنسان قوي الجسد ويعني صحيحا وشابا وليس يعني به عذر يحمله على الركوب فعليه أن يسعى ماشيا. قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر. كره قوم من أهل العلم أن يطوف بالبيت راكبا أو يسعى بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، يعني فإن كان عذر فلا يكره، يعني بالنسبة للمعذور لا يكره له وغير المعذور يكره له، وهو قول الشافعي. يقول الترمذي وهو قول الشافعي. يقول عند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد. المالكية يعني شددوا في موضوع منع من الركوب، يعني لم يكتفوا بقولهم مكروه كجمهور العلماء، اكتفوا بأن الركوب مكروه بدون عذر، لكن المالكية شددوا وقالوا إذا سعى راكبا من غير عذر أعاد، بدون عذر سعى راكبا عليه أن يعيد السعي إن لم يفت الوقت. إذا لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه ويجبنه. وكذا يقول أبو حنيفة، وكذلك أبو حنيفة أيضا مثل المالكية في هذا. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الناس وازدحامهم عليه وغشيانهم له، وهذا عذر يقتضي الركوب. فإذا الخلاصة يعني أن الأصل يعني أن الإنسان يسعى ماشيا إذا كان يعني يستطيع ذلك، فإذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يسعى راكبا. طيب، لا زال الكلام عن أحكام السعي بين الصفا والمروة وما يدعى به بين الصفا والمروة وفوق الصفا وفوق المروة وغير ذلك يعني من الأحكام نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ نعم نعم. نعم طبعا بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد يعني ظل يفتي، ظل يفتي يعني الناس يعني يمكن أكثر من يعني مدة طويلة جدا، يعني يمكن أكثر من 60 سنة وهو يفتي الناس ويعلمهم رحمه الله، لأنه يعني طلب العلم صغيرا وتصدر يعني مشايخه صدروه يعني للتدريس والإفتاء، وهو جدير بهذا منذ أن كان صغيرا، حتى إن شيخه عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار الأئمة من شيوخ الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يعني يحضر عليه وهو شاب صغير، ما نبتت لحيته، يعني ما نبتت لحية الإمام أحمد، فكان عبد الرحمن بن مهدي كان يقول لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه، يقول لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه، يعني كان يعني يعجب بعلمه يعني وكثرة حفظه وكثرة علمه، يعني على هذه الصغر يقول يعني لقد كاد أن يكون إماما وهو في بطن أمه. وكان الإمام أحمد رحمه يعني كان يحضر دروس القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، يعني كان يحضر دروسه وحضر دروس يعني كثيرين من الأئمة، يعني حضر لهم وهو يعني وهو طفل صغير، يعني جدة كانت أمه، حتى كان يحضر الإمام شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش اللي هو المقرئ الراوي عن عاصم، كان أحمد يحضر دروسه، وكان يعني وهو طفل صغير كانت أمه تخاف عليه، يعني كان يحب أن هو يذهب مبكرا قبل الفجر، كان يذهب مبكرا قبل الفجر عشان يحجز مكان يعني في المقدمة ويحضر الدرس يعني مع أول الحاضرين، فكانت أمه تحجزه وتقول له حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر، فيظل إذ تمنعه ويلح عليها أنه تستأذن له في الخروج وكذا، فطلب العلم صغيرا وكذا، المقصود أنه بدأ يفتي يعني وهو في سن صغيرة، وظل يفتي الناس يعني أكثر من 60 سنة، فتغير رأيه في كثير من المسائل، أحيانا تغير رأي إما بسبب يعني زيادة العلم، يعني مثلا بلغته أحاديث، الإمام أحمد كان يعني كان يحفظ 1000 حديث، كان يحفظ 1000000 حديث رحمه الله، كان يحفظ 1000 حديث، وطبعا المقصود بالأحاديث يعني إيه طرق وأسانيد وروايات متعددة للحديث الواحد، كان يعني كل إسناد يعدونه حديثا، الحديث الواحد يحفظ مثلا 50-60 إسنادا للحديث الواحد، يعني من كثرة شيوخه الذين سمع عنه، وكما قال تلميذه أبو زرعة قال يعني أجاب الإمام أحمد، قال سئل عن يعني سألناه عن أكثر من 60,000 مسألة فأجاب فيها بحدثنا وأخبرنا، يعني أجاب من حفظه أكثر من 60,000 سؤال سئلها وأجاب بحدثنا وأخبرنا، يقول حدثنا فلان عن فلان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يحدث من حفظه يعني أكثر من 60,000 سؤال أجاب فيها بالتحديث من حفظه وكذا، فالمقصود أنه كان يعني غير رأيه في كثير من المسائل، أحيانا بسبب زيادة العلم يعني يكون بلغه مثلا أحاديث أو نصوص يعني ما كانت بلغته من قبل فيغير رأيه بسبب هذا، وأحيانا بسبب تغير اجتهاده يعني مع كبر السن وكثرة علمه أيضا، ربما إيه تغير رأيه أو تغير فهمه للحديث أحيانا، يعني ربما تغير فهمه وتغير رأيه في حديث من الأحاديث أو كذا، يعني يتغير الفهم أحيانا ويتغير الاجتهاد، وقالوا أيضا ربما سبب آخر وهو يعني قد يكون مرجع ذلك في بعض المسائل إلى أنه مثلا يكون مرة أجاب جوابا مجملا ومرة جوابا مفصلا، مثلا يتعلق بفتوى تتعلق بشخص بعينه أو كذا، فالناس يحكونه رأيين بينما هو يعني في الحقيقة ربما يكون يعني هو نفس القول واحد، ولكن مثلا يكون يعني مثلا مسألة يكون أصل الحكم أنه حرام، لكن في بعض الظروف يأتي شخص مثلا يستفتيه له ظروف معينة وله كذا فيفتيه مثلا بالإباحة نظرا لظروفه، يعني هو مثلا يرى تحريم الشيء ولكن لظروف أو لضرورة شخص معين يستفتيه فيفتيه مثلا نتيجة ظروفه يعني. فهناك أسباب عديدة، فالإمام أحمد أحيانا يكون عنه في المسألة الواحدة 5 أقوال، يعني في بعض المسائل يكون عن الإمام أحمد 5 روايات وطبعا بالنسبة للمعتمد يعني في المذهب الحنبلي، فالإمام أحمد كان له تلاميذ كثيرون، وبعد وفاة الإمام أحمد يعني يعتبر يعني الإمام الذي له فضل كبير يعني بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيس المذهب الحنبلي هو الإمام أبو بكر الخلال، يقال له أبو بكر الخلال. أبو بكر الخلال هذا هو تلميذ تلاميذ الإمام أحمد، يعني ما يعني أخذ علم الإمام أحمد عن تلاميذه الذين تفرقوا في البلاد، فأخذ يطوف بقى في البلاد تلاميذه الذين في بلاد فارس وفي مصر والشام والعراق وكذا، يدور على إيه تلاميذ الإمام أحمد، وكل تلميذ من تلاميذ أحمد يكتب عنه كل إيه ما سمعه من الإمام أحمد من فتاوى الإمام أحمد. ما كتب كتابا في الفقه الإمام أحمد نفسه، ما كان يكتب كتابا في الفقه، وكان حتى لدرجة أنه كان ينهاهم عن كتابة كلام لكن كانوا يكتبوه، يقول لهم اكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكتبوا كلامي أنا يعني فتاوى الإمام أحمد وكلامه، يقول لهم لا تكتبوا، اكتبوا إيه الأحاديث فقط التي أحدثكم بها ولا تكتبوا كلامي، لكنهم كانوا يكتبون كلامه، وهذا يعني من ورعه رحمه الله وكذا. فكان له تلاميذ يعني تفرقوا في البلاد، ودار عليهم الخلال وجمع أقوالهم كلها يعني رواياتهم، فكل مسألة بقى إيه يقول لك مثلا المسألة الفلانية مثلا السعي بين الصفا والمروة، فيقول لك فلان وفلان وفلان وفلان قالوا لي إن الإمام أحمد قال السعي ركن مثلا، وفلان وفلان وفلان وفلان قالوا لي إن سمع الإمام أحمد يقول السعي سنة مثلا، وهكذا فيذكر الروايات كلها. فبعد ذلك جاء تلميذه اللي هو اسمه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، يلقب بغلام الخلاق، هو يعني رتب يعني هذا الجامع اللي هو جامع الخلال هذا كان ضخمة، فاختصره واقتصر يعني على إيه رجح رواية في كل مسألة في اختلاف يعني رجح فيها رواية. وهناك تلميذ آخر للخلال اللي هو اسمه الخرقي، برضو عمل نفس الشيء، برضو اختصر جامع الخلال ورجح رواية واحدة في كل مسألة. فدايما يعني الرواية التي اعتمدت في المذهب الحنبلي اللي التي اختارها الخرقي غالبا، وبعض الأحيان الرواية التي اختارها هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، فتكون دي هي الرواية الراجحة أو المعتمدة في المذهب، وبعد كده الروايات الأخرى تذكر كده يعني من باب العلم بالشيء يعني، لكن ما تكونش هي المعتمدة يعني. أعاد ماذا يقصد بالوقت اللي هو مسألة الموالاة لإمام مالك؟ عنده مسألة الموالاة يعني لابد منها أنه يكون إيه ما يفصل بفاصل طويل بين الشوط، بين الشوط في السعي والذي يليه، ولا بين السعي والطواف. فيقول مثلا لو واحد سعى راكبا ويعني أصبح وبعد ذلك يعني فصل بفاصل زمني طويل، بحيث لو يعيد السعي ماشيا حيكون فصل بفصل كبير بين الطواف والسعي، ففي الحالة دي يعني عليه دم ولا يعيده. لكن إذا كان يعني لسه هو يعني ما زال في السعي وكذا وقال إنه مشى راكبا، فكل هو إيه يعيد السعي إذا كان ما فصل بفصل طويل. أو دائما الإمام مالك في موضوع نعم الإمام مالك في موضوع الموالاة دائما بيخليها بالعرف يعني، حتى في الوضوء وكذا في الموالاة يعني دائما يرجعها للعرف يعني. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إخواننا في بوسطن في سؤال؟ وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.